Mulla'ya yani Mulla Vakfı'na çıkıyor, yani ara kılınır mı? طبعا لقيت واحد لابس جاكيت شيك ومنتحي و يعني شكله وليه ولقيته عمال بيكتب خطبه جامده وسط الناس في المترو كده يعني طبعا سمعته في الديمقراطية الرابعة؟ نعم فين كان بيكتب؟ في المترو المترو فانا كان واحد قعدنا لي فاضل مولانا عشان كبير يعني كده قعدت بعت من الشيخ فعرفت انه عمال يتكلم كده احنا بنقصرين ومصرين في الدعوه المهم الشاب ده خلاص جاي اخر المحطه ونزلت لقيته نازل وراه صدرا انا عايز اكلمه واشوف مين وحتى ما شفتوش مين فواحد اللي ماشي اللي هناك ده فجيت مشيت ركبت الميكروباص الا هو جاي يركب نفس ايه المواصله اللي راكبها قال بعدين قلت اتفضل اتفضل انت جيت وقتك في نفسي يعني المهم ايه ركبنا نفس اللي قاله في المترو قاله في الميكروباص شوف قد ايه هم حاطين على الدوله ده يعني المفروض احنا اولى طبعا فبقول لك دي فتنه فتنه فتنه ولحيه وبتاع وحرص على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحرص على السنه ونسي الفرض. وده لو اتك لا اله الا الله ايه؟ لا عمل لا عمل ولا قبلها قبلها ولا ولا ولا ولا ولا ثواب بعدها. لا لا لا ولا ثياب بعدها. يعني قربت. ولا ذنوب. ايوه كده. ايوه. لا عمل قبلها ولا ذنوب بعدها. ركز عليه قال العلماء كثيرة جميلة وجديدة يعني طيبة جدا جدا لا إله إلا الله لا أعمل قبلها ولا ذنب بعدها خلي بالك قبلها جميلة جدا جدا حق الله على عباده القاعدة بتاعت العلماء دي يعني غير نعم بمعنى حق الله على عباده هو الإيه؟ التوحيد وحق العباد على الله أن يدخل الجنة لم يشرك به شيء تمام نعم برضه في النصاب برضه يعني في المقام فالمهم ايه لما ركب نفس الكلام اللي قاله هناك قالوا هنا وانا حتى لما يقول صلى الله عليه وسلم صلي ويقول الحديث سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وبقيت افضل معاه عشان تشجيع ليه؟ للي حوالينا يعني وكده حتى الناس اشتغلوا الاورجا كان طب هات الفك ناقص كذا كذا كانوا ايوه اتفضل واحد بيقول المحطه جايه كذا ويكمل لم يمنعوا عن الدرس اي مانع وينزل اللي جاي يقصر على يمينك يقصر ايوه على يمينك يقصر أيوة كذا كذا لان احنا كنا قدام شقه ورا سواء على طول وهم ورا المهم هو حاطين يعني انا ما اعرفش بقى خطيب ولا ايه المهم ايه بيتكلم بتفاوض ثابت والقاء جميل جدا بقول لك يعني واحد يعني فاهم عالي ثقافه عاليه يعني ما اهل عالي وماسك كاداره وكده يعني لما سالته يعني المهم جيت نزلت ايه المحطه الاخيره العاشر نزلت انا السلم بتاع السلام السلم ده طويل من نفق لتحت اه سلام عارفه ايوه فانا نزلت كده بص قدر كده مش عارف ايه خلاص بص وبص كده لقيته جاي ورايا انا في اول سلم في الارض وهو في اول سلم ايه فوق لا بقى ده انت جاي بقى جاي لقدرك انت جاي ولا ربنا اللي بعتك المهم برضه مشيت وشال يقول اه لا لا اه لا لا المهم ايه بعد مشيت حوالي 20 متر 25 متر كده ولقيته بقى نزل السلم خلاص وجاي ورايا قلت لا لا لازم نقف بقى رحت راجع خلف ظرف زي ما عندنا في العسكريه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قالوا عليكم السلام استعجب طبعا ايه الراجل الكبير ده يقول ايه ولا يعمل ايه قلت له اخوك في الله تعالى ابو عبد الله محمد بن عبد الوهاب قال ما شاء الله محمد بن عبد الوهاب ما شاء الله ما شاء الله والصرف شريف شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب يعني قلت له الحمد لله كده المهم ايه وقال لي اسمي طارق وبتاع المنطقه جنب يعني مش نفس المنطقه قلت له بص انت القائد جميل ودرسك عظيم وانا نفسي اعمل زي ما انت عملت كده وانا مقصر انت اجتهدت فيها وانت ايه مصيب في الحته دي بس الناس ليها توجيه بس انا فتره فتره فتره بدل يعني ولا يعود ايه ولا يعمل ايه قلت له بص انت الدرس اللي انت قلته كله ده وده موضوع نصابنا بقى اللي انت دلوقتي بتتكلم في ايه لا اله الا الله قلت له انت قلت الدرس ده كله ما سمعتك فقلت لا اله الا الله الواد اتفزع اتذعر ارتبك شوف انت قلت الدرس الجميل وطيب وانا بتمنى اقوله بتيجي تقعد هنا عشان ما تبصش لا سلسل انت صاحب البنت اهو مش هون يا عم انت عايز سلسل بسم الله ما شاء الله كده ماشي قلت له بص تصدق انا سامعك في المترو سامعك في الميكروباص ما قلتش لا اله الا الله مره واحده وبعدين خلي بالك كل اللي قلته ده جميل وطيب وطيب في الاخلاق بس مش نافع اللي انت قلته ده مش نافع. انا قلت له بص انت الدعوه لك جميله وطيبه وتذكره مفيش بعدها، لكن هل انت تبعت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الامر، في هذه الدعوه؟ تعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم قعد 13 سنه يقول الناس كله لا اله الا الله، بس انت الدرس كله ما قلتش لا اله الا الله، يبقى من اين لك هذا؟ الدعوه ديت انت تبع لمين فيها؟ خد بالك بعد ما ايه؟ يتامل ويقف ويشد هيقول ايه؟ ما قالش لا اله الا الله، ودعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت له حبيبنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قلتش انت لا اله الا مره واحده. وتعرف بقى ان لا اله الا الله كل اللي انت بتحسس الناس دي على الطاعه والخير والتسابيح مش هينفع، لان العلماء قالوا قاعده جميله اللي احنا بنعملها ده في وقت لا اله الا الله لا عمل قبلها ولا ذنب بعدها. معنى ايه الكلام دوت؟ لا عمل قبلها ولا ذنب بعدها. ركز معايا عشان دي مهمه جدا وهتنفعنا جدا جدا في دعوتنا وفي حياتنا احنا ولنا انفسنا قبل الاخرين. لا عمل قبلها. قال اقول لك عجبتني كل العجب. يعني بقى مهما تصوم ومهما تصلي ومهما تحج ومهما تزكي ربنا ايه؟ فقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه ايه؟ اباء منثورا. والله لو حجيت كل عام واعتمرت كل شهر وبنيت 50,000 مسجد ليس لها وزن كل هذا هباء منثورا. قبل لا اله الا الله لا عمل. ليس حتى من فقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو رب الرب بل امر الله تبارك وتعالى. لان الصلاه صله بين العبد وربه. وبنظرتنا وبفهمنا اول حاجه تفرض ايه؟ الصلاه. عشان ايه؟ نتصل بالله سبحانه وتعالى وناخذ المدد منه سبحانه وتعالى. ابدا ما ينفعش. صلح الاول لا اله الا الله 13 سنه. وربنا بيحب نقابله بدل المره 5 مرات بدل الخمس مرات 50 مره. اول ما رفضت الصلاه هو فرض ايه؟ 50 صلاه. يا ربنا عايزنا كتير، مع ذلك منع هذا الامر. لا ما ينفعش الصلاه ديت، انت 50 صلاه مش عايزينها. جاب النبي صلى الله عليه وسلم ليله الصلاه المباركه في السنه العاشره، مع ذلك نزل برضه لسه الجماعه ما حصلتش 13 سنه. النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد عن قولوا لا اله الا الله تفلحوا. قولوا لا اله الا الله تسودوا بها العرب وتدين لكم بها العجب. تعرف احنا تايهين ليه؟ تعرف احنا ضايعين ليه؟ تعرف احنا متشردين ليه؟ بنقعدين على لا اله الا الله. وانت ما قلتش لا اله الا الله. ما توحد الله؟ لا اله الا الله. قلت له اصلا ولها مغزى ومعنى رهيب جدا جدا انك تقول لا اله الا الله. فمبدئيا عشان العمل اللي انت عملته عشان يقبل وعشان تنتفع وعشان الناس تنتفع بدل ما انت تقول كده وخلاص والشيطان بيمسح اول باول، يبقى لا عمل قبلها. لا اله الا الله لا عمل قبلها. يبقى قبل ما تقول ده سمّلوا واذكروا وسبحوا وانت بتقول لهم اذكار السفر، ذكرهم الاول بلا اله الا الله ثم بعد ذلك اذكار السفر، اي حاجه تاتي بعد ذلك. لكن اول حاجه لا اله الا الله. ويا هذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الله تبارك وتعالى لم يفرض علينا الفراغ، لا صوم ولا صلاه ولا حج ولا زكاه، بل حتى ولا جهاد في سبيل الله حتى تتم لا اله الا الله. وده النقص الشديد اللي احنا فيه اللي احنا مش عارفينه دلوقتي واللي احنا ما تربناش عليه. لا اله الا الله لا عمل قبلها ثم ماذا بعد ذلك؟ ولا ذنب بعدها. تعرف ازاي ذنب بعدها؟ تقول يعني ياتي حديث رواه الامام البخاري ومسلم تاتي بطاقه، حديث البطاقه، بطاقه صغيره مكتوب فيها لا اله الا الله تطيح ب 99 سجلا كل سجل منها على مد البصر. يعني انت شايف هنا حد بيتكم السجل بتاعك من هنا حد بيتكم على مد البصر كلها ذنوب وعصوه كبائر. تطيح بذلك لفظ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ كلمة تطيح أكنك جايب مثلا ايه؟ كورة حديدة يعني. وبترميها من فوق مثلا فطشت مليان هيطيح بكل اللي فيها، هيطيره هيبعتره، يعني ما لكش أي سيئات خالص. تطيح ب 99 سجل. الأخ جزاه الله خير ذكرنا عليه، ولو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفر الله غفرت لك ولا أبالي. ولو اتيتني بكرام الارض ايه؟ ده حديث قدسي عن المولى تبارك وتعالى. حديث صحيح. بكرام الارض خطايا لاتيتك بها ايه؟ مغفره ولا ابالي. اهم حاجه في الاخر الله ينور عليك، ثم لا تشرك بي شيئا. دي اهم حاجه الحديث تعقب به ثم لا تشرك به شيئا. يبقى لا اله الا الله لا عمل قبلها ولا ذنب بعدها بنص الحديث ثم لا تشرك به شيئا غفرت لك ولا ابالي. قضيه القضايا وام التوحيد وام العقيده كلها هي لا اله الا الله اللي الناس غفلت عنها. نعم خلص. هو لو كانش فرجة أجيبه كانش حد أجيبه كله مش عايز الرخ. هذين بتوع أهم حاجة. صلى الله عليه وسلم. فلا إله إلا الله لا عمل قبلها ولا ذنب بعدها. وده خلي بالك عشان إيه الناس اللي بتكفر والمعاصي ببعدنا كتير عن التكفير. ولو كبيرة ولو قتل ولو شرب خمر ولو زنا ولو كل دوت إن شاء الله يغفروا ويغفروا حتى ولو لم نعذبك عليه. وإن زال الله يفتح. إيه دي يا ابني التاني يا ابني الذين تعملوا حاجات. إيه ده؟ ده ربنا بيمسح عليك امتحان. برضه هو ذكرني بايه؟ لو بلغت ذنوبك عن اسر انا لسه بقول له تطيح ب 99 سجلا؟ قال لي ولو بلغت ذنوبك عن اسر. قلت ده فتح من الله ونصر قريب. ايه يا عم ده؟ بقول لك ايه انا اي درس تقعد جنبي. صلى الله عليه وسلم. فاكر محمود لما فتح؟ فتح من الله فعلا يعني. قلت ايه انت؟ قلت ايه؟ وانزل وصرخ. اتعجب. وانزل وصرخ صرخ. قال وانزل وزرق. لا معمرا وإن زنى وسرق رغم أنف أبي زر غصب عنك أبزر أخش الجنة. مش ممكن. ونقول التصحيح والتصليح لقلبك أولا. ألا إن في الجسد المضغة إذا صلحت الجسد المضغة وإذا فسدت. الشيطان بيخليك تصلح أي حاجة إلا قلبك. وربنا مركز على قلبك. إلا من أتى الله بإيه؟ بقلب سليم. وأساس سلامة القلب هو لا إله إلا الله. هي دي القضية وهي دي الخطورة وهي دي مكمن الإسلام كله. بل هي الأصل ومنها لا يقبل إلا بعدها. ما دونها لا يقبل إلا بعدها. لازم تصحيح لا إله إلا الله أولا. فكان الأخ بيسأل بتاع ده كان الأخوة كلام ورد كلام طيب وكده. فمن أسهل طبعا ذكرت له حتة تانية بتاع سيدنا الإمام طفيل بن عمرو الدوسي لما قلتها لكم كده. فطبعا داخل مكة وهو زعيم قبيلة دوس والرئيس بتاعها. فدايما الرؤساء اللي بينزلوا على البلد بيقابلوهم الرئاسة والكبار وكده الكبار مع الكبار أكابر مع الكبار وكل واحد بيقول له إيه المهم قال له يا طفيل أنت عارف إحنا بنحبك أوعى في واحد اسمه محمد ابن عبد الله ده صابع عندنا كلامه زي السحر يفرق بين المرء وأبيه وأمه وأخيه وكلامه سحر كده. وواحد تاني يقول ده مجنون اوعى اوعى اوعى ظلوا بيه حتى وضعت في أذني قرصفا اللي هو ايه؟ القطن. بعد ذلك بيقول لك مشي خلاص بيقول لك فأبى الله إلا أن يسمعني. في رواية إن هو مش وراه النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل لحد البيت وفي رواية إن هو شافه في إيه؟ بيصلي في الكعبة. ما هو عندك عاوز يروح الأصنام عادي 360 صنم. فهو داخل كده فلاقي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واقف ويصلي واقف ملتزم ثابت القدم. الله ايه ده؟ دي واحد مجنون. اي واحد مجنون بيبقى فيه لسعه كده يبقى يكون في اي رعشه اي لسعه اي حاجه ده مجنون مش ممكن. نزل كده شويه وقرا القران قال ايه انا راجل شاعر. هو شاعر تخيل شاعر. انا راجل شاعر اعلم حسن الشعر من قبيحه. الله الكلام ده كلام عظيم. هو راح شايل بيقول ابو الله لو شايل شايل القطن رميه في البتاع. قال له ايه قول لي يا محمد ما عندك يا محمد. في روايه ان هو قال بدايه خطبه ان الحمد لله وحده وفي وانا قال بدايه ايات قال له عيدها لي قعد علي ثلاث مرات قال علي يا محمد ولا تمل. قال له اشهد ان لا اله الا الله رسول الله. طب انا عاوز ادعي قومي. قال له زي ما كويس. راح يدعي قومه فقال له اجعل لي ايه كده عشان يصدقوا. مش هيصدقوا العمليه صعبه زي دلوقتي. الناس لو انت قلت لها الكلام دلوقتي مش هيصدقوا. لسه ما دخلناش دي كلها مقدمه. هتخش هنا مش هتصدق الناس اللي انت بتقوله. بدا الاسلام غريبا سيعود غريبا كما بدا. لو قلت الناس لا اله الا الله النهارده برضه هيستغربوا واستعجبوا. فقال له يا رسول الله فاديني ايه كده عشان يسمعوا الكلام وادعوهم كده. حمل هم الدعوه من اول لحظه. سمحنا بندعو على الرئيس اللي كان ايه؟ استعجبت بالراجل ده وقلت نفسي انا مكانه، هو افضل مني في البلاغ لكن مش في البيان. فهمت ازاي؟ انا كنت عايز ابلغ ازاي يعني؟ صلى الله عليه وسلم. فدعا له ربنا، الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الله ربنا سبحانه وتعالى فايه؟ جعل لي نور في وجهه. وجهه زي القمر كده وينور. لو رحت له ما هو ده مسلم. الآلهة سقطت عليه وايه؟ قال له غير وجهي يا رسول الله، أي حتة تانية. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فورا انتقل النور ده من وجهي إلى صوتي اللي هي العصاية بتاعته بتعكس عليه. يمشي العصاية دي ولا تلاقيه بقى كشاف عربية ولا كشاف طيارة، نور إلهي بقى. المهم راجع طبعا بعد مدة الإضاءة في مكة، أول ما بيلاقوا الكبراء برضه بيقابلوا الكبراء هناك، قابلوا أبوه أول واحد شافهم على الجبل، كان عندهم ولا رؤية ولا تلفزيون ولا رادار ولا لاسلك ولا محمول ولا كلام من ده. البيان بتاعهم يطلع على أعلى حتة في الجبل ويشوف حد جه ولا لا. وذاك الزرقاء اللي كانت صاحبة العينين دي كانت هي المنظار بتاعها. المهم فأول ما شفنا على بقى يا بني، قال نعم يا أبتاه، قال هلم إلي، قال لا يا أبتي، إليك عني إليك عني، فلست منك ولست مني. ولم يا بني؟ أنا عملت فيها ده انت سايبك زي الفل وبرت ورحت وجيت، ايه اللي حصل؟ قال اسلمت وتابعت محمد، قال ديني وديني. اسلمت يعني انت ما زلت على الكفر بس باسلوب طيب. شوف المواجهه بالتكفير خلت له كل خير. المواجهه بالتكفير خلت لأبيه كل خير، قال له ديني دينك. قال له اذهب فاغتسل واشرب الشهادتين. صاحبته زوجته برضه طلعت يا زوجي لا اليك عن نفسي كلام ولهم كلهم. فلست منك ولست مني، لما اسلمت وتابعت محمد؟ قال ديني دينك كلهم. بدا حوالي سنتين او ثلاثه على ما اتذكر لم يؤمن به الا قيل روايه 70 وغير روايه 80. راح بهم على مضض وحزن، ازاي الناس دي ما تتوبش؟ ازاي دي ناس غافله عن الاسلام؟ وراح بقى بيشتكي للرسول صلى الله عليه وسلم، واكب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه خيبر، وكان ربنا ادانا امثال كثيره، فطبعا ما حاربوش ما يستحقوش. والنبي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ المسؤوليه والقياده. فما كان ممكن يقول لهم اديهم هيدوا له بس هيبقى فيه نفس الشيء. فاستاذن النبي قال لكم ان تعطوهم شيء من النوافذ من الانفال؟ قالوا بلى يا رسول الله، اعطيهم يا رسول الله. استاذنوا لانهم اصحاب الحق، هم اللي جادوا، هم ايه؟ سبحان الله. من الغنم من الغرم. تغتنم هم اللي غرموا وهم اللي تعبوا وهم اللي ياخذوا الغريب. واخد بالك الغنم والغرم. فالمهم قالوا يا رسول الله، فاعطوهم بالنوافذ. قال يا رسول الله دعوت له السوق افطوا عليا. فادعوا الله عليهم خلصنا منهم. ناس خلاص انا عملت اللي عليا فيهم وهم ما لهمش غير المفاضل. قال له حاضر يا طفيل. قال انا اهميه ربنا قال عليه صلى الله عليه وسلم ايه؟ بالمؤمنين رؤوف رحيم. فاذا ايه؟ قال له خلاص رفع اليه سموك اللهم اهد داوس واتيني به. راح يدعوك ثاني. دعا لهم بالمدى عليهم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلما رأى بيوم ثاني سيدنا الطفيل اسلموا عن بكره ابيه كلهم بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. المهم لما راح له بالثمانين كان في مين معاه امن بيه واسلم وتابعه؟ مين؟ سيدنا ابو هريره. كان من السبعين او الثمانين او اول ناس اسلموا. سيدنا ابو هريره اكبر واحد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يغلطش، كان الكمبيوتر يغلط هو ما يغلطش، الكمبيوتر يغلط هو ما يغلطش. في روايه ان هو 70,000 وفي روايه 80,000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يراهم كده زي ما يكون بيقرا في المصحف. سيدنا ابو هريره بال 70 ولا ال 100,000 دول 80,000 دول 100,000 اللي حفظهم دول 10,000 كل ده حسنه من حسنات الطفيل بن عمرو الدوسي، لان هو اللي دعاه. طبعا بدون ما ينقص منه شيئا. يعني شوف ده حسنه. سيدنا ابو هريره بما معه من علم وحديث وعباداته ده حسنه من حسنات الطفيل. بيقول عشان نجتهد الدعوة اي حد. فات الراجل لا رد عليه قال لي وانت ان شاء الله ولا مره هذا الا لا اله الا الله وانت كنت في الحسنات دي كلها. الاخ يعني كان ظريف وتعود وتجاوب معاه جامد جدا. هاي ان شاء الله وانت تاخد اجر كل اللي اقوله لا اله الا الله. المهم فالشاهد من الكلام ده برضه ايه؟ يعني كان الدكتور العريفي السعوديه كان ذكر الحته دي برضه في مره، وبعدين بيقول ايه؟ شوف الكفار هم كانوا أداة التعريف للطفيل، الطفيل كان نازل ولا عارف دماغه ولا دين ولا إسلام ولا يعرف حاجة، ونازل يقدم المصلحة بتاعته مع المشركين وهيرجع. هم اللي وجهوه لسيدنا النبي، أوعى تسمع كلام الراجل ده، أوعى تعمل، أوعى تعمل إيه لما هو عايز أعرف إيه هو الراجل ده؟ إيه ده؟ فبالفترة قبل النهائي عايز اعرفه ده عايز واحد مسكين خطيب صاحبنا السعودية يعني راجل طيب ومحترم والخطبة حلو فطالع يقول الخطبة قام له واحد من الطيبين برضه حاجة بقول لك ايه عم الشيخ بالله عليك بقول لك العرف ضايع حق الناس كلها قالوا بالله عليك في قناة اس ام تي فظيعة بتجيب بنت الساعة 9:05 مش ممكن تفتن الولد بنت بتعمل حركات وبتاع وجنان وشكلها اوعوا اما بالله عليك ذكرهم بيها ما حد شفت على القناه دي ابدا. قعد الراجل يخطب لنا الحمد لله والوالد درس بتاع بيقول الولد فتني بالذكر انا اقول لكم لا احد يقرب الى قناه اس ام دي وخاصه الساعه 9:05 اللي فيها بنت تفضل بيقول ايه العميل بيقول كده قبل ما يمشي المسجد ثلاث ارباع المسجد التردد بتاعها ايه؟ كفتي زياد بالظبط. يعني هو اللي دعاهم ليها، لا كل دول الناس عارفه ولا اي حد عارف فيها. يعني فانا غريبه اصلا منها يسمحوا كده، قعدوا كل بس عيد عشان احصل بس. عيد التردد. عيد ايه؟ التردد تبع القناه دي مش عارف اسمها. اه هو قال اربع حروف كده بس انا فاكر اس ام تي مش عارف ايه ولا ايه كده يعني. هو ممكن يبقى عارفها يقولها لك يعني اضحك مع شيخ العارف قالها دي وخلى الناس كلها تموت على صوره الضحك عشان الراجل اصلا الراجل بطريقته وسذاجته هو اللي قال لهم على القناه يعني بدل ما يقول لهم الامر معروف هو مش قاصد برضه والتاني لازم تنبههم ده احنا كده الامر معروف وده ممكن يا جماعه الامر معروف المهم بسم الله ما شاء الله كمان فقلت له بقى لا اله الا الله ودي كوى خلاص ان شاء الله نيجي بقى الموضوع احنا بقى دي بدايه بقى خلي بالك بقى نبدا بقى فلا اله الا الله لما قال سيدنا موسى كلم الله سبحانه وتعالى ربي اجعل لي ذكرا اذكرك به يعني ايه تخصني به يعني؟ انا كل لا اله الا الله رب كل اعمالك اقول له لا انا عايز حاجه لا زي ما احنا بنقولها باللغه بتاعت سبيشال يعني بتاع مش عارف كده حاجه خاصه يعني قال لي يا موسى اما علمت بان لا اله الا الله اللي وضعت فيك والسماوات والاراضين سبع سماوات سبع اراضين وما فيهن من كواكب ونجوم وجبال وبحار وضعوا في كفر جزاك الله خير لا رجحت بهن لا اله الا الله عارف يا سيدنا موسى عظمه لا اله الا الله اللي احنا شاربين نقديها حق من حقوقها بسم الله الرحمن الرحيم ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في البدايه ايه قال لي فاعلم انه لا اله الا الله ولم يقل تبارك وتعالى فاعلم الصلاه او اعلم الزكاه او اعلم الحج او حتى الجهاد في سبيل الله. بعلمك من لا اله الا الله تعلم كل الدين، لا اله الا الله هي الدين. لا اله الا الله هي الدين بدونها يبقى انت ما دخلتش في الدين. ده كلام علماء المسلمين. بلا اله بدون لا اله الا الله كما ارادها الله انت ما دخلتش في الدين. مهما تقولها ألف مرة، مهما تبني مساجد، مهما تهدي. المهم على عجاله وبسيط كده عشان ايه؟ اه جماعه انا جاي اعمل الله مستعجلين كده فلا اله الا الله هي تنقسم الى قسمين اثنين لا سوى ده معايا عندك في مهنه الاسلام اه وانت انت معاك معايا ولا مش عارف؟ كل ده في المعايير معاك بلوتوث دلوقتي؟ ما عنديش معاك بلوتوث؟ اه خدها معاك فكان انا بدايك على طول ماشي بسم الله الرحمن الرحيم واشتغل فيها عشان تسال فيها ونيجي اعمل معاك ابو انس وتنطق فيها وكده يعني عشان هي دي رساله المسجد نفسه ماهيه الاسلام ما يعني حقيقه الحقيقه يعني كده مع قناه ماهيه الاسلام على اليوتيوب ايوه موجوده عند دي مش هي موجوده؟ لا ده بتكلم على حاجه من النت يعني على كتاب على كتاب لا الكتاب ده خلاص لا لسه بقى اه خدها ماشي ان شاء الله فهي تنقسم الى قسمين ركنين اساسيين شرطين اساسيين لا يتم واحد دون الاخر مش هيكون زي بعض؟ مش هيكون زي بعض؟ لا ده ماشي جزاك الله خير لا يتم احدهما دون الاخر كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في اخر سطور على الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون ولم تقع العذاب هناك العذاب بتاع الاخت ربنا يرحمها ويرحمها ويرحم كل المسلمين قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد فهل أنتم مسلمون؟ فالإسلام هو التوحيد والتوحيد هو الإسلام. وقال ولا بد في التوحيد من النفي ثم الإثبات، ولا ينفع النفي وحده ولا الإثبات وحده، لأن النفي وحده تعطيل. لا إله، ما فيش إله حتى الله والعياذ بالله، يبقى أنت عطلت كل الألوهية حتى الله سبحانه وتعالى. لا إله، ما فيش إله شيوعية، الكون مخلوق طبيعة. ولو قلت إلا الله بس يبقى أنت أثبت وجود الله ولا يمنع المشاركة. فالنفي وحده تعطيل والإثبات وحده لا يمنع المشاركة، ودي كانت فيها لفتة رهيبة جدا جدا. كنت عند جماعة قريبنا وأرحام كده، فقاعدين كده ففتحوا القناة الدينية، الواد قال حاجات فظيعة، واد كده داعي كده زي عمرو خالد كده، بس قال حتت يعني إيه؟ شرح أيوه الحتة خفة كده زي كده وبتاع كده زينا كده تقريبا. الواد بيتعب بيجيب حتت أجمل بقى عمرو خالد والكلام منه. فالأخت اللي قاعدة بتاع ديت إيه ده؟ طب ده كفر فين؟ ده عامل إيه؟ طب كفر؟ بتهرجي؟ إحنا قلنا عليه كفر دلوقتي؟ ده مؤمن أهو، راجل بيتكلم في الإيمان هقول عليه كافر. هي دي الفتنة، هي دي الفتنة، هي دي الفتنة، كلام العلماء دي فتنة. طب ممكن بس بعيد أكتر؟ أشرح أكتر يعني. صلى الله عليه وسلم. وإحنا قاعدين زي كده، جماعة يعني أرحمنا قريبنا وكده. طيب ماشي. ففتحوا الشيخ ده بيكتب. فقال كلام وشرح في القرآن تفسير. ما هتقول له إيه ده؟ فبتقول ازاي تقول عليه كافر ده؟ هي عارفه انا مكفره، ازاي تقول على ده كافر؟ انا قلت كده برضه، انا قلت ده كافر؟ هو دلوقتي بيقول ايمان ولا بيقول كفر؟ هات ايمان اهو قمه الايمان، قلت له بيقول ايمان واحسن مني كمان، بيقول ايمان واحسن مني كمان، هو كده مؤمن بالله؟ هات ابويا بيكفر له ايه؟ قلت له عشان مؤمن بالطابور. انا ازاي والراجل حلو بتاع، استني شويه لما عم تسخن معاه، يريد ربنا عشان يصدق كلامي في نهايه الدعوه والسيسي هو النظام هو اللي بتاع تلبسني ارايتها وكفر هذه الساعه خلصت. فقلت لها ايه، هو مؤمن بالله؟ حد يقول على الايمان كفر؟ ده مؤمن بالله، واحد بيقول ايمان هقول انت كافر؟ قلت لها انا مؤمن واشهد له بالايمان، لكن بعد كده ايه اشرط، لانه امن بالطاغوت كمان، مؤمن بالاثنين. ولذلك قلت لك ايه، الايمان وحده ولا يمنع المشاركه. هو مؤمن بالله، خلي بالك حاجه كبيره وجميله جدا. عشان كده السلام صح، كان يفرقوا بين معنى كلمه الكفر والشرك. يعني تاني عشان كده العلماء كان يفرقوا بين كلمه انه كفر واشرك. كل مشرك كافر وليس كل كافر مشرك. الله يفتح عليك. كذلك ايه؟ كل مسلم مؤمن، كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن. يعني المهم يعني. فهنا قلت له ده مؤمن لا كانت هتتجنن بقى. بقى بتقول كافر ليه؟ قال ده ايمانه احسن مني، بيفسر احسن مني وعالم احسن مني. فقال ايه بس بكفر؟ قلت له لان هو مؤمن بالله، مؤمن بالطاغوت. ولذلك اللي ما يعرفش ديت يا بنتي وانت مغمضه عينك كده ده كافر. ازاي وبتاع؟ قلت له شوف دلوقتي. فجي ربنا صدق كلامي، راح ايه؟ مدح في السيسي وكلام منه. صلى الله عليه وسلم. وهنرجع لها دلوقتي على طول في عجاله تتجاوز ايه؟ دقائق ان شاء الله عشان الموضوع عشان هتاخد غياب. الخمس دقايق العدد يعني انا المفروض امشي دلوقتي. واخد بالك؟ هتاخد زي وانتوا اتصلتوا عليا متاخر شويه. انتوا اتصلتوا هم في هناك ده اللي جاي اصلا كنت لازم اروح عشان اخ مصطفى الاخ محمود مش عارف الحبايب هنا. صلى الله عليه وسلم. المهم لا اله الا الله ركنين اساسيين شرطين اساسيين، لا ينفع احدهما دون الاخر، لا ينفع النفي دون الاثبات، ولا ينفع الاثبات الايمان هو الفتنه، ولا الفتنه دون ايه؟ النفي. والنفي قبل الاثبات فتنه الحصر والقصر. خلي بالك؟ فالمهم لا اله الا الله، لا اله نفي الا الله اثبات، لا اله براء الا الله ولا لا اله كفر الا الله، وهو ده مربط الفرس وبيت القصيد. لا دخول لاحد في الايمان قبل الكفران، وهذا هو ترتيب الرحمن. انتهى قول واحد تقولها وانت قلبك مطمئن. اللي مضيعنا يا جماعه دلوقتي الشك، اللي مضيعنا دلوقتي الشك في لا اله الا الله، زي الاخت اللي عمل دلوقتي ايه شك، ازاي ده كافر؟ ازاي ده بيقول احسن منه ومنك وحافظ قران وشهادات ودكتوراه وعلاه؟ قلت لها ماشي، ولا ده كفر؟ ده ايمان بس، هذا هو مؤمن بالله فعلا ومؤمن اشد مني فعلا في الواقعه دي والموضوع اللي هو بيقوله ده ومن هم بيحسن منه واللي خلفوني كمان، ولكنه يوم بالطاغوت دلوقتي هتشوف. فمؤمن بالله ومؤمن بالطاغوت، وانا كفرت عشان الايمان، انا كفرت عشان ايمانه بالله ولا ايمانه بالطاغوت؟ ها ايمانه بالطاغوت. ركز الحته دي، دي فتنه. وعجبوا، هم بيستعجبوا الناس دلوقتي برضه، وعجبوا ان جاء منذرهم فقال الكافرون ايه هذا شيء ايه عجيب، اجعل الالهه الها واحدا ان هذا شيء عجيب. مش ممكن تعجبوا زي ما انت تقول التوحيد النهارده هيتعجبوا تاني. ما يقول لك الا ما قد قيل باسم من قبل. الموضوع خطير جدا، لازم تبقى انت ابتدوا وعندك اصل يقين بالدعوه بتاعتك، مش دعوه انت بتشك لا لا. يعني فانت بتقول ده كافر في ايه ده؟ وانا باشا وانا بقول له طب سيبوه الراجل ده حلو اما اسمعه، انت تسمعه اهو، انت فاهمني؟ ففتنه فتنه فتنه، لازم يكون عندك يقين. وده تاني شرط بعد العلم اللي ربنا قال فعلا انه لا لا، تاني شرط اليقين على طول. وان الله سيد المرسلين يحفظ في الصحابه ويحققوا اليقين بالله لا اله الا الله، كما قال حافظ الحكمي في شرط لا اله الا الله السبعه، العلم واليقين. العلم واليقين، العلم تاني حاجه اليقين، العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما تقول، والصدق والاخلاص والمحبه سبع امور وفق الله المحبه. تاني حاجه اليقين. هي يا جماعه والله احنا يقيننا اللي بيضعف، احنا يقيننا اللي بيضعف، وهم مسلمين وموحدين لكن اليقين ضعيف. لازم يكون عندك يقين، اللي ما يكفرش ابن مؤمن ما هوش مؤمن. مشاكل لازم تسمعوا كده، مدخل الاسلام كفر بالطاغوت ثم الايمان بالله، ولا ينفع الايمان بالله ثم كفر بالطاغوت، لا ينفع. كان ربنا قالها سبحانه وتعالى ارحم بينا واعلم بينا، كان يقول نفس الوقت ونفس الحروف، فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت. ما ينفعش الكوبايه ديت لو من عصا خل بس مكانها خل، وجيت حطيت لها انقى عسل النحل في السعوديه هناك بتاع ب 1000 ريال، هيفسد ولا مش هيفسد؟ هيموت طبعا. لكن لازم ايه الاول تنضفه قوي قوي قوي، بعد كده تحط الخل العسل برضه، لازم تنضف قلبك من الشركيات. قالوها العلماء ايه؟ التخليه ايه؟ انت تدلك معايا على طول. صلى الله عليه وسلم. دي قاعده العلماء بيقول لك التخليه قبل ايه؟ التحليه، لازم تخلي قبل ما تحل. لكن دول بيخلوا ويحلوا وخلوها خلوا. صلى الله عليه وسلم. فهي دي القضيه الاساسيه. فهي في الطاغوت تؤمن بالله، اللي ما كفرش بالطاغوت لازم تبقى عندك يقين ما دخلش الاسلام. اللي ما كفرش ما دخلش. اللي ما كفرش ما دخلش. وكل قول هذا استغفر الله لكم واسال الله ان يهدينا سبيلا. احفظ الحته دي، اللي ما كفرش ما دخلش. يا ابو انس ما دخلش. يعني شرط الوجوب يكون عندك يقين، اللي ما كفرش يا ابو مصطفى ما دخلش. ما دخلش. شرط الوجوب. نعم؟ شرط الوجوب وكفر الطاغوت. جواب ال و جواب الشرط هو الايمان بالله عز وجل. نعم. صح؟ نعم نعم. وقال لك خلاص هي ده ايه؟ وبعدين المنطوق ده مقدم على المنطوق خلص. المنطوق ده قران بيقول كده.